التي تعمل بعد مماته. وأما الشرك الأصغر فهو تحت المشية ككبائر الذنوب، ولكن أهل العلم على قولين في الشرك الأصغر، مع أنهم متفقون على أنه لا يخلد في النار، يعني هم متفقون على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، ولكن منهم من قال إن صاحب الشرك الأصغر لا بد من أن تمسه النار ثم يخرج من النار بعد ذلك، وقال بعضهم إن مرتكب الشرك الأصغر ككبائر الذنوب تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ إذا مات ولم يتب صاحب الكبائر، إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، يعني مشيئة الله عز وجل، إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة من أول وهلة، وإما أن يدخله النار يعذبه بقدر ذنوبه. فلذلك قالوا الشرك الأصغر ككبائر الذنوب تحت المشيئة. والقول الأول أنه لا بد من أن تمسه النار، وإن كان يخرج من النار، هذا من قول أهل السنة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه كمرتكب الكبيرة، وإن كان أعظم وأشد من مرتكب الكبيرة، إلا أني أقول إنه تحت المشيئة. ومن أهل العلم من قال لا بد من أن يعذب بعموم قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن الذي يظهر هو القول الثاني، وأنه المعني بهذا هو الشرك الأكبر. وأما من مات على التوحيد فهو تحت المشيئة. ولذلك استدل المصنف رحمه الله بقوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك الأصغر أنواع، فمنه الرياء والسمعة، وهذا أخوف ما يخاف على مثلنا ممن يعلم وممن يرشد وممن يأمر بالمعروف وممن يكثر من الصدقات والصلوات والحج والعمرة، أخوف ما يخاف على مثل هؤلاء. وأنت سمعت من بما سبق أن الرياء أعظم من الزنا وأشد، لأنه شرك بالله كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. والرياء، ومن الرياء السمعة والرياء، فالسمعة تكون بالأقوال والرياء يكون بالأفعال. السمعة تكون بالأقوال يعني فيما يقال، والرياء يكون بالأعمال، إما بالصلاة بالإكثار من الصلاة أو بالإكثار من الحج والعمرة للرياء والسمعة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يعني يقول الله عز وجل إن عمل المرائي كمثل تراب على حصاة فأصابه وابل، أي مطر نزل على الحصاة مطر فبحرث التراب وأذهبه، فكذلك عمل المرائي يذهب ويضمحل. والرياء على أنواع، فإن كان من أصل العمل لغير الله فهذا حابط من أصله، يعني إن تصدق لأجل مدح الناس أو عمل ما عمل لأجل ثناء الناس فهذا العمل حابط، فلا تغتر بكثرة الأعمال ما دمت على هذه الحال، ويا ليت أنه يكفي أنه يحبط فقط، ولكنه يكون مشرك شركا أصغر، يحبط عمله ويكون أعظم من مرتكب الزنا. تفطنوا يا عباد الله، تذكروا عباد الله، احذروا كل الحذر من الرياء، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من الرياء، نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. فالشرك فالرياء إن كان من أصل العمل فالعمل حابط، إن كان حجا أو عمرة أو صدقة أو أي عمل كان، إن عملته لأجل ثناء الناس ولمدح الناس فعملك حابط، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله عز وجل غني، إن لم تعمل له عملا خالصا لوجهه فالله ليس بحاجة إلى عملك، يتركك وشركك وشركك. فعليك أن تتفطن لذلك. وكما تقدم أنه ليت أن العمل يحبط فقط، لكن مع ذلك يأثم، يذهب ماله أو يذهب عمله، ومع ذلك يكون أعظم مرتكب الزنا. فلعلنا أن نتفطن، ولعلنا أن نتذكر، ولعلنا أن ننظر في هذا الأمر نظر بصيرة. إذا كان كما قرره العلماء رحمهم الله مما تدل عليه الآيات والأحاديث أن الشرك الأصغر أعظم من الزنا ومن السرقة، وأنت قد عافاك الله من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، ولكن بلينا بمراءة الناس وحب المدح والثناء، وهذا محبط للعمل ولا يكفي، بل يكون أعظم ذنبا، أعظم ذنبا من مرتكب الكبيرة. فإن كان العمل أصل العمل لله، يعني هو قام يتصدق لله ولكن طرأ عليه الرياء مراعاة الناس لأجل أن يمدحوه، فهذا نقص عمله وحبط عمله. لكن إن استدرك الأمر قبل الفراغ من العمل وتاب إلى الله كتب له عمله، تاب إلى الله قبل الفراغ من العمل فإنه يكتب له ما عمل من العمل الصالح. ففرق بين الأول والثاني: الأول أصل عمله لغير الله فهو حابط وآثم، والثاني أصل عمله لله ولكنه طرأ عليه الرياء. فإن جاهد نفسه وتخلص من الرياء فإنه ما يحبط عمله. ولا يعني هذا أن المسلم يترك العمل خوفا من الرياء، لا، بل عليه أن يعمل وأن يجاهد نفسه في إخلاص العمل لله. من الناس من يقول إذا كان الأمر كذلك أن العمل يحبط وأني أكون أعظم إثما من مرتكب الزنا، أن العمل يحبط وأكون أعظم من مرتكب الزنا فأنا أترك العمل، فيقال أنت مخطئ وآثم لأنك استرسلت وطاوعت للشيطان، فالشيطان يريدك ألا تعمل ويريدك إذا عملت أن يحبط عملك. فالمؤمن لا يكون كذا ولا كذا، وإنما يعمل ويخلص عمله لله. تفطن أخي المسلم، فعليك أن تنتبه لذلك. ربما أن البعض يقول إذا كان الأمر كذلك يعني أن العمل يحبط وأنا أكون أعظم من مرتكب الزنا في الشرك الأصغر فأنا أترك العمل ولا أعمل إلا ما كان واجبا. فيقال هذه هي رغبة الشيطان فيك ألا تعمل، وإذا عملت أن يحبط. فالمطلوب من المسلم أن يعمل وأن يجاهد نفسه على الإخلاص، وإذا نازعته نفسه في الرياء جاهدها، وإذا أيضا رغب في ترك العمل جاهدها على العمل. بهذا تعلم خطورة الرياء أو السمعة، وأنه آثم وعاص لله ولرسوله. فعليك أن تجاهد نفسك في إخلاص العمل لله، لأن من شرط العمل أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على سنة رسول الله، لقول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله وهو محسن أي مصيب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا دليل الإخلاص. وأما دليل المتابعة فمن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فبهذا تعلم أن الله ما يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولذلك قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات الصحابة، فما بالنا لا نخاف؟ و وما لنا لا نجاهد أنفسنا على إخلاص العمل لله؟ ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الرياء ليس بالشيء الهين ولا بالسهل، وهو من الشرك الأصغر الذي هو أعظم من الزنا والسرقة. هذا من أنواع الشرك الأصغر. وأما إذا كان الإنسان يعمل للدنيا من أصل العمل فهذا من النفاق، عياذا بالله من النفاق. إنما الرياء إذا كان لله ثم طرأ عليه مراءة فهذا الرياء. وأما إذا كان أصل العمل لغير الله فهو قد يكون من الشرك الأكبر، عياذا بالله من هذا وذاك. ثم أيضا ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، وقد يكون من الشرك الأكبر. الحلف بغير الله قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. ومن يحلف بغير الله كمن يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالأمانة أو يحلف بالشرف أو يحلف بالنعمة، هذا من الشرك، وقد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر. يعني تقدم لك أن من الشرك الأصغر الرياء والسمعة، وأنه أعظم من مرتكب الكبيرة، وأنه مع حبوط عمله لا يسلم من الإثم، يكون إثمه أعظم من الزاني والسارق. أما النوع الثاني فهو الحلف بغير الله، لحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. فمن يحلف يقول والنبي فهذا مشرك، والذي يقول بالشرف يحلف بالشرف مشرك، والذي يحلف بالأمانة مشرك، والذي يحلف بالنعمة مشرك، والذي يحلف بغير الله كائنا من كان مشرك. ولكن لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة، فقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. فإن كان يحلف به تعظيما له فهو من الشرك الأكبر، وإن كان يحلف به ما جان على لسانه من غير تعظيم فهو من الشرك الأصغر. ما أكثر من ما نسمع ممن يحلف بذلك، من يحلف بالنبي والحلف بالله أو بأسماء الله وصفاته وما سوى ذلك، فلا يجوز للعبد أن يحلف بغير الله عز وجل، سواء كان بالأمانة أو بالشرف. يعني بعض الناس إذا تكلم قال بشرفك بأمانتك، وقد وردت في ذلك أحاديث تدل على أن الحلف بهذه الأشياء من الشرك. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر، وإذا حلف بهذه الأشياء فليتب إلى الله وليقل والله. وأما ومن أنواع الشرك الأصغر هذا كما تقدم في تفصيل، الحلف بغير الله قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. ومن أنواع الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، فهو أيضا من الشرك الأصغر، لأن الواو تقتضي المواساة، وإنما الجائز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن هذه تقتضي التعقيب ثم. وأيضا الأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، ولا تقول ما شاء الله ثم شئت، ولكن هي على ثلاثة مراتب. الأولى شرك، شرك أصغر، إذا قلت ما شاء الله وشئت فهذا من الشرك، وإذا قلت ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز ولكن الأولى تركه. وإن قلت ما شاء الله وحده فهذا هو الأفضل والأكمل، وألا تقول ما شاء الله ثم شئت. ومن الشرك الأصغر قولك لولا الله وفلان، أيضا هذا من الشرك الأصغر، لا تقل لولا الله وفلان، ولكن قل لولا الله ثم فلان، فإن قولك لولا الله وفلان من الشرك الأصغر، وهذا قد يتلفظ به بعضنا يقول لولا فلان لحصل ما حصل، ولولا فلان لحصل على السيارة ما حصل. والمطلوب من المسلم أن يقول لولا الله، فإن هذا مما نص عليه ابن عباس على قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فقوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار، وكذا وكذا، جعل هذا التلفظ لاتخاذ الأنداد من دون الله. على المسلم أن يتقي الله، ولو أنه نشأ على هذه الألفاظ عليه أن يحذرها وأن يجتنبها، خصوصا إذا علمت أن الشرك الأصغر أعظم من مرتكب الزنا والسرقة وشرب الخمر. مرتكب الشرك الأصغر أعظم ذنبا من الزاني والسارق وشارب الخمر، مع الوعيد الشديد فيه مما جاءت به الأحاديث. فقولك لولا الله وفلان هذا من الشرك الأصغر كما نص عليه ابن عباس، وكذلك من الشرك الأصغر نعوذ بالله وبفلان، هذا أيضا من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر، فعليك أن تقول نعوذ بالله ثم إذا كان يقدر عليه، وأما إذا كان لا يقدر عليه فهو من الشرك الأكبر. وكذلك قولك توكلت عليك ولو كان يقدر عليها من الشرك الأصغر، وأما إذا كان لا يقدر فهو من الشرك الأكبر. وما أكثر من يتلفظ بهذه الألفاظ، فعلى من يقول علمنا التوحيد وليس لنا بحاجة إلى تعلم التوحيد أن يعرض هذا على عمله وعمل من حوله، وهذا ليس عن اجتهاد مني، وإنما هو من كلام أهل العلم رحمهم الله الذي بينوا هذا ووضحوه في شروحه في شروح كتب التوحيد: إذا قلت توكلت عليك فيما لا يقدر عليه فقد أشركت شركا أكبر، وإذا قلت له اقضي هذه الحاجة وهو يقدر عليها ثم قلت توكلت عليك في قضائها فقد أشركت شركا أصغر. ولربما أن البعض يشكل عليه ذلك لأن لسانه اعتاد ذلك، يقول كيف يكون من الشرك؟ نعم من الشرك كما نص عليه أهل العلم رحمهم الله، فلا تقول توكلت عليك ولو أنها حاجة يستطيع قضاءها، بل تقول وكلتك. وأما كونك توكل عليه فهذا من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، إن كان لا يقدر أو توكلت على الأموات والغائبين فهو من الشرك الأكبر، وإن كان يقدر على ذلك واعتمدت عليه وفوضت أمرك إليه فهذا من الشرك الأصغر. وإنما تقول وكلتك عنبتك في قضاء هذه الحاجة أو وكلت الأمر إليك، ولا تقول توكلت عليك، فهذه الألفاظ كلها من الشرك الأصغر وقد تكون من الشرك الأكبر. فعلى المسلم أن يهتم لذلك وأن يحذر كل الحذر مما ينقص التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات الصحابة الشرك الأصغر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فمن علم أن الشرك لا يغفره الله، وبالأخص إذا كان الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فكما تقدم بيان الخلاف، مع الاتفاق على أنه لا يخلد في النار أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وإنما الخلاف في هل هو تحت المشيئة ككبائر الذنوب أم هو كالشرك الأكبر في أن تمسه النار، لأنه لا بد من أن تمسه النار عياذا بالله من النار عياذا بالله من النار. نسأل الله السلامة والعافية، فعلينا أن نحرص على قراءة كتب التوحيد وأن نتفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولربما أن بعض الناس يمضي عمره وهو يعمل أعمالا صالحة وهي عليه لالة، يعمل أعمالا صالحة ولكنها ليست بخالصة، يراعي الناس بها، يحب الثناء والمدح من أجلها، فهي عليه لالة، فيختم له بشر عمله وهو لا يشعر بذلك، لأنه أعرض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه. ظنا منه أن له إذا تلفظ بالشهادتين أن هذا هو التوحيد، بل المطلوب من ذلك هو العمل بالشهادتين وما دلت عليه الشهادتان وما تقتضيه الشهادتان. فالشان كل الشان في العمل، ولربما أيضا أن العبد يمضي عمره وهو على النفاق وهو لا يشعر، يعني لو أنه يعلم أنه مرائي لكان هو الذي اختار ذلك ورغب في ذلك، ولو أنه يعلم أنه منافق فيما يعمل لكان أنه رغب في ذلك واختار ذلك لنفسه ورضي لنفسه بذلك. ولكن الذي يحزن ويكدر أن من الناس من يمضي عمره على الرياء وعلى ارتكاب الشرك الأصغر أو الأكبر وهو لا يعلم أنه من الشرك،